الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء